الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه لعلكم تهتدون. Thank you. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم؟ قالوا

إلا كلام لله غيب السماوات والأرض Thank you.

جنود الأمان بيوتا تستخفونها وجعلكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأسفارها أفافا ومتاعا إلى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأسفارها أفافا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأسفارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسيكم الحق وسرابيل تسيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وجعل لكم سرابيل

الأول. يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها جعلتم الله عليكم كثيرا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا إذا أنتم من المشركين وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ تحزن عليه فلا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم.